الطرف النية مع الكمالة أو الزوال أحد الأمطار الخمسة أو حكم الوقت، ويفترض فيه المنفعة دائما من عين انتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على غيره كالمساجد والمناطق والمساجد. عندكم من عين انتفع به ولا من معين؟ لا من معين، سواء من معين. ويفترض فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونقلهما، وأن يكون على غير كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي، غير حربي ومكانيسته ونسل التوراة والإنجيل وكتب دندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويفترض في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله وإخراجه عن يده ولا إخراجه عن يده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا في الوقت يا فهد، اشرح اشرح. محبس عن ايش؟ مش معنى محبس عن ايش؟ يعني ايش؟ ما ينتفع به ولا يعني عن نقل الملك فيه؟ طيب، تسبيل المنفعة، وش معنى تسبيل المنفعة؟ لا ما ابي المثال، وش معنى تسبيل المنفعة؟ ها؟ لا يحيى رد الحبس، نعم يعني اطلاقا حيث يقول يتصرف فيها تصرف الملاك في امره. طيب، ما هو اول وقت في الاسلام؟ نور. اول وقت في الاسلام الوقت الذي وقفه عمر رضي الله عنه خيبة، حيث سأله من القسم ارضه، وكانت اقف ما عنده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يستعمر فيها، فقال إن شئت حبست أصلها وسبته في ثمرتها. طيب حسنا، هم السيرة الوقت قولية أو فعلية؟ قولية وفعلية. طيب مثال الفعلية، نعم، أن يبني مسجدا ويأذن الناس يقرأ فيه ويؤذن فيه، هذا وإن لم يكن وقت يكون وقت. نعم داود أو هارون، ها؟ نعم الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة، ما ينقسم القولية. الآن الجماعة هجبوا عن نصف جواب، ما ينقص جيد، نعم تنقص ولا تنقص؟ نعم. ايش نسمي الغد صريح؟ كناية، إذا قسمين صريح وكناية. طيب تعريف الصريح ولا يحتمل انه غيره، والكناية يحتمل غيره. طيب كم الفاظ الكناية عبد الله؟ الفاظ الكناية نعم حرام، نعم نعم وتصدق. طيب ما الفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم عندك؟ هنا اذا قال الصريح فانه يثبت الوقت مجرد اللفظ، أن الصريح يثبت في الوقت من جهة الله، نعم، والكناية لا يثبت إلا بقرينة، إلا بقرينة،

لكن لو كان له أرضان وقال إحدى أرضي وقف، ما تقولون؟ لا صح. ليش؟ لعدم التعيين. نعم. كعقار وحيوان، حيوان ينتفع به، لماذا ينتفع به؟ إن كان مركوبا فبركوبه، وإن كان محلوبا فبحلبه. الحيوان يمكن ينتفع به مع بقاء عينه. وإن قال وقفت هذه الحيوان هذا الشاة لتطعم الفقراء، فيصح ولا يصح؟ المذهب لا يصح، لأنه قيدها بما لا يمكن الانتفاع بها إلا بتلفه. فهو كما لو وقف التمر والرز والبر وما أشبه. طيب، وقول ونحوهما في الوقت الحاضر مثل السيارات. يصح وقف إيهاب؟ فهم سؤالي ما هو؟ السيارات. نعم يصح وقفها. طيب، الأقلام يصح الأقلام يصح لأنه يستعمل مع بقايا عين. لكن بقينا الأقلام التي تستهلك. الرصاص قد نقول إن السم اللي فيها بمنزلة المداد فيصح وقت. وقد نقول إن المقصود من هذا القلم هو إيش؟ الرصاص اللي فيه، وهذه لا يمكن الانتفاع بها إلا بتلف، فلا يصح على المذهب. ومن ذلك أيضا الأقلام السابقة، كان الأقلام فيما سبق كانت أقلام من أغصان الشجر اليابسة، تؤخذ وتبرأ في مبراه ويكتب بها. أدركنا هذه لا بد أن تآكل، لا بد أن تآكل مثل المساويك أعواد الأراك تتآكل. فالظاهر أن على قاعدة المذهب أنها لا صح، ولكن قد يقال بالصحة لأن استهلاكها يسير والانتفاع بها يطول، ليست كالأكل كالتمر والبر وما أشبه ذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الأول انتبه أنه يشتمل على أكثر من واحد، لا بد أن يكون فيه منفعة، ها؟ وأن تكون دائما، وأن يكون معينا، وأن ينتفع بها مع بقائه. هو شرط واحد يجتمع على أربع شروط. وأن يكون على بر، يعني يشترط أن يكون على بر، وهذا الشرط فيه تفصيل. إن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على بر، وإن كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون على إثم. انتبه، أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة، أما إذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون على إثم. وأظنكم تعرفون الفرق بين هذا وهذا. نعم. طيب، مثال الأجهة العامة، قال كالمساجد. عمر الإنسان مسجد وأوقفه، هذا على بر، إلا إذا عمر مسجدا على قبر، فهنا يحرم ولا يصح، لأن هذا ليس ببر بل هو إثم. أو بنى مسجدا من أجل أن تقام فيه البدع، فهذا أيضا لا يصح لأنه ليس على بر. لكن مراد المساجد المساجد التي على بر وتقوى، والقناطر القنطرة الجسر على الماء للعبور عليه.

ولهذا لو مات أبوه ثم خرج ميتا هذا الحمل لم يرث. ما ترى شيء بين المنع، أقول لا نرى شيء بين المنع، لكن هذا الذي وقفنا عليه الآن، ويمكن أن يكون في أقوال آخر. لأنه وقف على معين. أما لو علمنا أنه وقف على هذا المعين لأنه طالب علم مثلا، فهنا نقول إذا لم يقبل يعطى طالب علم آخر مثله أو أحسن، لكن إذا علمنا إنما يريد نفعه فقط شخصيا فلا بد من القبول. نعم. لا يشترط طالب الفوق على الإطلاق. نعم. حتى لو كان في عدد تسجيل لفازع. حتى ايش؟ حتى لو يكون فيه تسجيل المنفعة. هو أصل لا يكون تسجيل المنفعة. الوقت لا يكون تسجيل المنفعة. قد يكون الوقوف هذا ينهج أنه لا يأخذ من الواقف ولا تسجيل المنفعة. كيف؟ لا تسجيل المنفعة يعني. له إذا وقفه وصح أن لا يشعر إخراجه، هذا المنفعة التي تحصل منه تعطى الموقف عليه. سواء كان معين أو كان جهة. نعم. مشاهد. يصح. إذا وقف مشاع المعين يصح. ويبقى نصفه. تلقى نصفه وقف. نعم.